أيوة. تحتاج أن نذكر أنه ابن الزنا أمه ترثه، أمه، لكن من الأب ما يرث له. إذا كان هنا لهم قانون آخر الله أعلم، يحتاج إلى بحث. إذا كان لهم هنا يعني نظام آخر في البلاد أنا أقف الله أعلم. أنا إذا على حسب ما يرى القاضي، على حسب ما يرى القاضي شيخ. نعم. جامع في رمضان، اللي جامع زوجته في رمضان. نعم. خلاص. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله خيرا. نلتقي ان شاء الله في درس الضحى.